قال أهل اللسان واللغة: رأس الفتوة الإيمان. وقال الجنيد: الفتوة بذل الندى وكف الأذى وترك الشكوى. وقيل الفتوة اجتناب المحارم واستعجال المكارم. قال القرطبي: وهذا القول حسن جدا، لأنه يعم بالمعنى جميع ما قيل في الفتوة. قوله تعالى: وزادهم هدى، أي يسرناهم للعمل الصالح من الانقطاع إلى الله تعالى ومباعدة الناس والزهد في الدنيا، وهذه زيادة على الإيمان. قوله تعالى: وربطنا على قلوبهم بإيمانهم، يعني عن عبادة، يعني عبادة عن شدة عزم وقوة صبر أعطاها الله لهم، حتى قالوا أمام قومهم: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا انشططا، قلنا قولا عظيما. ولما كان الفزع وخور النفس يشبه بالتناسب الانحلال، حسن في شدة النفس وقوة التصميم أن يشبه الربط، ومنه يقال: فلان رابط الجأش. إذا كان لا تفرق نفسه، أي لا تخاف نفسه عند الفزع والهرب وغيرها. ومنه الربط على القلب، كما ربط الله على قلب أم موسى. وقوله تعالى: وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أقول: فهذا مثل ضربه الله بالشباب الصالح الفتي القوي الذي قواه الله بإيمانه وهيأ لهم الرشاد والسداد والتوفيق والصلاح والفلاح، فاستخدموا قوة الشباب في الاعتصام بالله والصبر على أمره ونهيه والثبات على الحق والصراط المستقيم. فما دفعتهم قوة الشباب، ما دفعتهم شهوته وعنفوانه إلى معصية الله أو إلى استحلال ما حرم الله أو إلى التخريب والإفساد، بل وظفوا نعمة الصحة والقوة والشباب في طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن فعل زاده الله توفيقا وتثبيتا وإيمانا ويقينا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، فقالوا: لبيك رسول الله. قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي ستر ووقاية. من لم يستطع الزواج صام ليقي نفسه من شدة الشهوة وضررها. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بالشباب ويوجههم إلى ما يصلح أمورهم كلها بهذا الدين الحنيف السهل السمح. فقال: من استطاع منكم الباءة، يعني القدرة على مصاريف النكاح ومؤنته، فليتزوج. وفي رواية: فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. فهنا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصرف القوة الجسمانية للشباب إلى الطريق الصحيح، إما الصوم وإما الزواج، بعيدا عن الفاحشة وارتكاب المعاصي. فالمراد توظيف هذه القوة الشبابية في الحق لا في الباطل. قلت: وهذا أمر عام في كل القدرات الشبابية، أي في كل المجالات، حتى لا يستغل شبابنا في تدمير أوطانهم. يعني أن هذا الحديث يحتمل أكثر من كونه يتكلم عن القدرة الشهوانية، وإنما يصل المرء إلى هذا التحليل والاستنباط عند معرفته لمقاصد الشريعة وصرف اللفظ عن خصوصية إلى العموم، بل هو تهذيب وتعليم وتوجيه إلى سبيل البناء والتعميم. فيوظف الشباب طاقاتهم العقلية والجسدية للصالح العام والخاص. فإن تزوج فقد قل الزنا، وإن فرغ قدرته الجسدية في البناء والتعمير والرياضة الشرعية فلن يستغل في الإرهاب والإفساد، لا سيما وغالب المواطنين شباب، وإن استعمل عقله وذكاءه في النهوض بالمجتمعات لن يستخدمه في الكيد بالأوطان والمجتمعات. وهكذا في كل الأمور. وإنما تكون البركة في قدرات الشباب لو وجهت إلى الله ورسوله وتعاليم الإسلام العظيم، بعيدا عن الانحراف الأخلاقي والمخدرات الجسدية والمخدرات العقلية والعقدية والفكرية. وعلى ضوء هذا الكلام يفهم ما رواه الشيخان في صحيحيهما وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالإمام العادل وسنى بالشباب الذي نشأ في عبادة ربه سبحانه وتعالى. فأما العادل الإمام فقد قال النووي في شرح مسلم مقرا على ما قاله القاضي عياض: الإمام العادل هو كل من إليه نظر في شيء من مصالح المسلمين من الولاة والحكام، وبدأ به لكثرة مصالحه وعموم نفعه. وقال الحافظ في فتح الباري: والمراد به صاحب الولاية العظمى، ويلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه. ويؤيده الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. أحسن ما فسر به العادل أنه الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط. أحسن ما فسر به الإمام العادل أنه الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط. أقول: وعلى ضوء هذه الشروح يعلم يقينا أن كل من ولاه ولي الأمر الأعظم وهو حاكم البلاد إذا ولى إنسانا ولاية من الولايات العامة من وزير أو محافظ أو مسؤول كبير في أمور الدين أو الدنيا فهو من رجال ولي الأمر وولاته، فلا يجوز الطعن فيه ولا تتبع زلاته والتشهير بأخطائه، فإن ذلك وجه من وجوه الخروج بالكلمة على الحكام. ووجه ذلك أن الولاية الكبرى وهي حكم البلاد مجزأة مفرقة على عدة ولايات صغيرة تشكل في النهاية مهام الولاية الكبرى التي يتولى أمرها حاكم البلاد صاحب الولاية العظمى. ولأنه لا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنه لا يستطيع ولي الأمر والحاكم أن يقوم بكل مهام العباد والبلاد، وكذلك كان يفعل صلى الله عليه وسلم، فقد وكل بالنيابة عنه وكلاء هم ولاته ووزراؤه ومحافظوه ومديروه، كما يفعل الخلفاء الراشدون يعملون بأمره ومشورته ووكالته، فكانوا كلهم كهو، كلهم كهذا الإمام، والطعن فيهم طعن فيه لأنهم جزء منه، وحكم الكل هو حكم الجزء لأن مجموع الأجزاء يتكون منه الكل. وبهذا تعرف ضابط الخروج بالكلمة على الحكام. ومن هذه المسؤوليات الاهتمام بالشباب، فسنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الإمام العادل الذي علمت مواصفاته بالشباب الذي نشأ في طاعة الله وعبادته. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: خص الشباب لكونه مظنة غلبة الشهوة لما فيه من قوة الباعث على متابعة الهوى، فإن ملازمة العبادة مع ذلك أشد وأدل على غلبة التقوى. مع شدة وعنفوان الشباب تركوا هذه الشدة وهذا العنفوان وهذه الشهوات وتوجهوا إلى الله فحصنهم الله من الشر والمعاصي. وقال النووي: وشاب نشأ بعبادة الله، يعني نشأ متلبسا للعبادة أو مصاحبا لها أو ملتصقا بها. أقول: فالشاب المصاحب المتلبس الملتصق بعبادة ربه لن يقول أو يفعل إلا الخير والصلاح، لأن الله لا يأمر إلا بالحق. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وروى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح من حديث أبي برزة الأسلمي وابن عمر وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه، وماذا عمل فيما علم. فقوله عن عمره فيما أفناه يتضمن قوله عن شبابه فيما أبلاه بدون ألف، فيما بدون ألف، ولكن لأهمية الشباب خصه بالذكر، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيح: الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ففتنة النساء من فتنة الدنيا، والذي يتقي الدنيا يتقي النساء، فكذلك ذلك الحديث. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذين: وعن شبابه أي قوته في وسط عمره فيما أبلاه، أي فيما ضيعه، وفيما وفيه تخصيص بعد تعميم وإشارة إلى المسامحة في طرفي العمر في حال صغره وحال كبره. وهذا استنباط قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصص فترة الشباب، فهذا دليل على أنه يعفو عن فترة الصغر وفترة الكبر. وقال الطيبي: فإن قلت هذا داخل في الخصلة الأولى وهو قوله عن عمره فيما أفناه، فما وجه إعادته؟ قلت: المراد أي الطيبي المراد سؤاله عن قوته وزماره الذي يتمكن منه على أقوى العبادة. أقول: ومن هنا يعلم ويعلم المرء عظم منزلة الشباب وأهمية الاهتمام بهم وإحاطتهم واستغلالهم للصالح العام وحمايتهم من الأشرار والمفسدين في الأرض، وذلك بتحصينهم بالدين الحق والمعتقد الصحيح والاهتمام ببطاقاتهم بتوظيفهم وإيجاد فرص العمل لهم حتى تتفرغ قدراتهم في الخير والبناء والتعمير لا ضده وعكسه. فإن المتأمل في غالب العمليات الإرهابية التي تضرب أنحاء العالم لا يعلم أن الذي يقوم بها شباب تحت العشرين أو بعد العشرين في العشرينيات، ولا مناص ولا ملاذ ولا ملجأ من الله إلا إليه، ولن ينصلح حال شبابنا حتى ينشأوا في طاعة الله متلبسين بها مصاحبين لها ملتصقين بها. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. فهذا أسامة بن زيد شاب يوليه رسول الله قيادة جيش على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة، وهذا زيد بن ثابت الأول أسامة بن زيد، والثاني زيد بن ثابت شاب يطلب منه أعظم مطلوب أن يجمع كتاب الله من صدور الحفاظ في أول مصحف جمع في هذه الأمة. وهذا معاذ بن جبل شاب يوجهه رسول الله إلى اليمن ليقيم عليها حجة الله وعلى الكفة الأخرى. شباب تائه ضائع متسول مخدر جسدا وعقلا وفكرا يستغل أسوأ الاستغلال ويوجه فيتوجه حيث وجه، وهم شباب أداة لهلاك المجتمعات والأوطان فاتقوا الله ربكم في أبنائكم، رأس مال الأمة وزخيرتها وكنزها. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال أهل التفسير: معنى الآية: يا من من الله عليهم بالإيمان قوموا بأمره امتثالا ونهيه اجتنابا، والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب، ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله. فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه وفيما يدخل تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هم تحت ولايته وتصرفه. قلت: رأى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، أي الإمام الأكبر، والرجل راع على أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول، وكل يحاسب على قدر المسؤولين. فلقد توجب علينا جميعا مراعاة رعيتنا والقيام بمسؤولياتنا والحفاظ على أبنائنا والحرص على مصالحهم وتعليمهم دينهم وما يصلح في دنياهم، فنرغب ونرهب ونؤدي ما علينا ولا علينا، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فليس عليك إلا السعي في الأخذ بالأسباب لهداية أولادك. نرغب ونرهب، نلوذهم رياضة الصعب، ونكفهم عن الشر والفساد والإفساد. فولدك يكون في بيتك في الحجرة المجاورة لحجرتك، وقد أقفلت عليه باب البيت وهو يسافر ويهاجر بهاتفه وجواله عبر القرى والبلدان من خلال شبكات النت، حيث الفسوق والفجور، حيث الإرهاب والإفساد والضلال. ولن يستطيع المرء منا أن يكون رقيبا على أولاده في كل وقت وحين وعلى مدار اليوم والليلة، إنما الرقيب الله. ورقابة الله تتوطن في قلوب أبنائنا إذا نشأناهم على طاعة الله، فليس لها من دون الله كاشفة. قال تعالى: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وقال: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.